اطمأن بقى على ان مفيش حاجة. فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. الجدل هو ان تأخذ حجة من مقابل وتعطيه حجة، هذا الايه الجدل، لتصل الى حق. لكن المراء هو ان تبقى عارف الحقيقة وتايه بالباطل بقى، واسمها المقاوحة بالباطل. يبقى الجدل ربنا امر به بس جادل بالتي هي احسن. المراء تبقى انت عارف الحق مش عايز توصل للحق، الجدل غايته ان تصل الى الحق، المراء مش غايته ان تصل لانك عارف الحق بس بتمار. فلما ذهب عن ابراهيم الروع قوله اوجس في نفسه خيفة وجاءته البشرى باب ان ربنا هيرزقه الغلام يجادلنا في قوم لوط. ايه يجادلنا في قوم لوط؟ طب هم قالوا ان ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة مسومة عند ربنا، يعني مسألة العذاب. طب يجادلهم في ايه؟ قال لك بيقول طب نمهلهم شوية يمكن يؤمنوا، لان قلبه رحيم. ولذلك جاء بالعلة في المجادلة يجادلنا في قوم لوط، ان ابراهيم لحليم أواه منيب. كم خصلة؟ حليم لا يعجل بالعقوبة، هو ده شأن الحليم، فمش عايز يعني على طول كده يعني. وأواه يتأوه، والتأوه رقة في القلب، إن كان التأوه من أعلى يبقى خوف، ولأقل يبقى رحمة ورأفة. أنا أتأوه لفلان او يتأوه لله لانه ما اداش حق الله وخايف منه مش عارف ايه، طب يتأوه لمسكين، يبقى في تأوه الاعلى في تأوه لمين؟ للاغلى. اواه منيب. طيب العلة في انه جادل انه حليم، ما بيعجلش بالايه طبعه كده، وما دام طبعه كده بقول طب نستنى يمكن عليهم شوية يمكن ربنا يتوب عليهم ولا بتاع. وأواه متأوه لحاجتين اتنين، يتأوه بالنسبة لخالقه ويتأوه على دول، يتأوه لله ويتأوه على هؤلاء، في لا وفي ايه وفي على. ولكن ايظل في قال لك لا منيب، بس لما يعرف الحكاية هذه ايه يرجع الى الحكم والى الحق. ألم يقول أنا ما كان استغفار ابراهيم لأبيه الا عن موعدة وعدها اياه، كويس كده. طيب فلما تبين له انه عدو لله، دي مظهرية منيب، يرجع بقى كذلك هنا. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ساعة ما قعد يجادل بقى عشان وجاب العلة، قالت الملائكة له يا إبراهيم أعرض عن هذا. المسألة دي انتهينا منها، ده احنا جايين عشان ننفذ مش جايين عشان نهدد ولا نعمل، لا. يا ابراهيم اعرض عن عن هذا، انه قد جاء امر ربك. وما دام جاء امر ربك يبقى كلمة منيب هنا تجينا بقى، يبقى يرجعوا الى امر الله الذي اراده برضا، مش لان ربنا ما ادلوش المراد بتاعه في انه حليم وأواه يقول لك لا، رجع الى مين؟ رجع الى الحق بصفة بصفة منيب. إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يعني ما فيش فيه ما فيش فيه كلام ولا فيش فيه شبع، زي ما قال هناك وعد غير غير مكذوب، هنا برضو عذاب غير غير مردود. ليه؟ قال لك لأن مردود يبقى حد يرده. من الذي يستطيع أن يرد على الله أمرا أمر به؟ لا أحد، مفيش فايدة. يروى بقى أن سيدنا إبراهيم في الجدل بتاعه قال لهم إذا كان في قوم لوط 50 يؤمنون بالله تعذبوهم؟ قالوا لا. طب 25؟ لا. طب 10؟ لا. طب 1؟ قال ولا واحد يكون فيهم. قال إن فيهم لوط، شو بده يدخل على ايه؟ ان في قالوا احنا نحن اعلم بمن فيه، احنا عارفين واحنا عن نجيه واهله كمان. انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود. انتهت المساله من موقف ابراهيم، وذهب القوم اللي هم الرسل الى مين؟ الى مهمتهم الايه؟ الاصيله. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، سيء اي جاء له السوء، وضاق بهم زرعا. سيء بهم يعني شعر في نفسه بسوء، وضاق بهم زرعا. الزرع مأخوذ من الزراعة، والزراع فيه الكف اللي فيها الأصابع اللي بندفع بها الأشياء، فأي شيء تستطيع أن تمد إليه زراعك لتدفع به، فإن زراعك ما طلتش ما تدفعه يقول ضغط به زرع، يعني زراع ما طلوش. ولذلك يقول لك أهلو إيدي إيه؟ أهلو إيدي طلته، أهي ضاق به زرع، يعني إيدي ما إيه؟ ما طلوش. فوق طاقتي، فوق قوتي، فوق ما أتاني الله به من الآلات ومن الإيه؟ ومن الحيل ومن الإيه؟ الجوال. يبقى سيء به، أدي السوء اللي جاله في نفسه. وضاق زرعا ما يقدرش يدفعه. طب ايه اللي ايه اللي حصل؟ سيء بهم الملائكه جت، ايه اللي يسيئه؟ قال لك لان الملائكه جاءت على الشكل المعروف. هو لك ده فلان ده ملاك، ملك يعني شكله ايه؟ شكله كما نعرف صوره الملك بقى، وهو يعلم عن قوم لوط ما يعلم، ويعلم ان لهم امراه بنت مش، وتعلم أن هذه هي آفة قوم لوط، فأوجس في نفسه والسوء دخل عليه هتنبه. وفعلا في الوقت ده هي طلعت على السطح وصفقت فلم ينتبه إليها أحد، فأوقدت نارا وأشارت كده، يعني أشارت إلى القوم إن فيه ضيوف شكلهم كويس. هذا اللي خاف منه مين؟ ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، أدركوا السوء، وضاق بهم زرعا. ضاق بهم زرع يعني ما قدرش، ما عندوش القوة اللي يدفع بيه، ضقت به زرع ما عنديش قوة ذاتية أدفع بها. وقال هذا يوم عصيب، ذا يوم بقى ملوش مسألة بقى، يقال يوم عصيب ويوم عصبصب، يعني يعني يعني يكتروا في الجملة، يعني انها دي ايه شديدة شوية، عصيب وعصبصب، ومنه العصابة لما الواحد يعمل ايه عصابة كده، يوم شديد المؤونة شديد المتاعب، زي ما تجيب العصابة وتشدها على الايه الرأس، ومنه العصبة، العصبة لان هم جماعة يتكاتفون مثلا على شيء والفرد يقوى بمجموعهم. هذا يوم عصيب، وصدق الظن وصدق ما قال، وجاءه قومه يهرعون إليه، جاءه قومه يهرعون إليه، يهرعون إليه معناها العام كده يسرعون في تدافق. والإنسان إذا لم يكن مرن على الشر، يعني أولية الشر، اللي بيسرق أول مرة يقوم يبقى إيه؟ متهيب وخايف ليتمسك، ما عندوش ضربة، ما عندوش مران، مش فائد زي ما بنقول عليه. انما اللي يقبل على السرقة بقى كده بجرأة وبنشاط يقول ده فائد ومتمرن عليه. يبقى جاءه قومه يهرعون. كلمة يهرعون دي من الفاظ اللغة اللي فيها عجيبة شوية. الفاظ اللغة فيه فعل يبقى له فاعل، يضرب زيد عمرو، مين اللي ضرب زيد؟ ضرب مين؟ ضرب عمرو. طب يضربوا إيه؟ نقول يضربوا مين؟ يضربوا عمرو بقى، سيبنا زيد. يبقى بنناه ليه؟ للمفعول، بنسميه نائب ايه؟ نائب فاعل. لكن في كلمة يهرع لم تسمع يهرع، انما سمعت في كل اللغة ايه؟ يهرع. لكن اللي بعدها فاعل، ملازمة للبناء للإيه؟ للمجهول. يهرع أم قالك ما هي زي جنة، جنة فلان، هو جاب لنفسه الجنون ولا الجنون جاء عليه؟ أنا ما عرفش الجنون جاء سببه إيه، يبقى بنيت لما إنما هي فاعل ولا زكي ما فلان. طب إيه اللي زكى وما نعرفش؟ يبقى إذا جهل الفاعل نقوم نعمل إيه؟ نجيبه مبني لمين؟ للمجهول. إنما اللي بعده يبقى إيه؟ فاعل. فيهرعون إليه. يبقى الإنسان إذا أقبل على شيء باندفاع يبقى كأنه عاشق انه يروح، ولا عشق لم يعشق ان يذهب الا لانه متمرن على الحكاية دي او ذاهب الى ما يحب بدون تعيب. يبقى فيه اندفاع منه وفيه دفع من غيره، اندفاع وايه. واي جماعة يكونوا مقبلين على امر محبوب، تعالى وقول حند تمويل ولا نعمل اي حاجة، تلتفت تلاقي ايه الناس. يبقى الواحد مدفوع مندفع بذاته للعمل، واللي وراه بده يعمل ايه؟ يزق فيه، يحاول يرجع ما يرجعش. يبقى ده اسمه ايه؟ يهرع. اسمه ايه؟ يهرع. فيه اندفاع منه وفيه دفع من مين؟ من غيره. وده ليه؟ لانهم متمرنين على الحكايه دي. وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. هذه الضربة بتاعتهم بقى، من قبل كانوا يعملون ايه؟ اذا المسألة يعني ايه؟ محبوبة لهم وخفيفة عليهم وما فيش لا حياة ولا اي حاجة. ليه؟ لان الحياة ان يفعل بعض ويخافوا من بعض، انما اذا كانوا كلهم كده بقى مين اللي هيختشي من مين بقى؟ ما فيش حد هيختشي من التاني. وجاءه قومه ايه؟ يهرعون اليه. وعلة يهرعون اليه انهم كانوا من قبل يعملون الايه؟ ومن قبل كانوا يعملون السيئات. ماذا يكون موقف لوط في هذا اليوم العصيب؟ شو بقى ماذا يكون؟ اقبلوا عليه بهذه السرعة وبهذه الكوكبة والاندفاع، ويعلم نياتهم ويعلم سوابقهم، ماذا يكون؟ يريد ان يصرفهم انصرافا من جنس اندفاعهم للغرض، فقال هؤلاء بناتي، هؤلاء بناتي، بناتي أطهر لكم، هؤلاء بناتي، بيعرف بناته. أم قال لك إيه؟ لأن على كل حال المرأة معدة لهذا، ومن الممكن أن هو يجوزهم. وكان قبل كده الواحد يجوز الواحدة لغير المؤمن، ألم يزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنته لعتبة ابن أبي لهب ولأبي العاص بن الربيع قبل ما يجي اننا ايه؟ ما نزوجش دول. فقال لما يتجوزوا يبقوا ايه؟ هؤلاء بناته. بناته اللي من صلبه ولا بناته؟ بناته يعني امته ولا بنات المؤمنين بيه ولا بناته؟ ام قال لك ده ما فيش امن، ما امنش به الا هو وبنتيه، يبقى ما كانش الا البنات. ام قال لك لان يتجوز، طب البنات هيقضوا ايه؟ ام قال لك يشوف بقى السادة الفتوات اللي هم بيقودوا المسائل دي ويرضيهم بالزواج ده لعلهم ايه؟ هؤلاء بناتي هن اطهر لكم واحفظ على كرامتي بالنسبة لضيفي، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. كلمة ضيف صحيح مفردة، انما تطلق على الجماعة، يعني ان كان واحد تقول هذا ضيف، ان كانوا اثنين تقول هذان ضيف، وهذه ضيف، وهاتان ضيف، وهؤلاء ضيف. يبقى هو لفظ مفرد للمذكر وللمؤنث وللمفرد وللمثنى وللايه والمجموع، بدليل ان الله يقول في ايات اخرى ضيفهم ايه؟ مكرمون. وبرضو بعض الفاظ اللغه يستوي فيها هذا، زي كلمه طفل مثلا، طفل هي مفرده صحيح انما تطلق ايه؟ على الجماعة. إلا أن طفل وجد لها إيه؟ جمع لها أطفال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. مش القرآن إيه كده؟ لما بيقول إيه؟ لا يبدين زينتهن إلا لكذا ولكذا ولكذا، أو التابعين غير أولي الإربة من الإيه؟ من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات الإيه؟ يبقى كلمة طفل تطلق أيضا ويراد بها الإيه؟ ويراد بها لا تخزوني في ضيف. والخزي هو إيه؟ هو فضيحة أمام الناس وهوان أمام النفس. يعني الواحد له أعمال نفسية يبقى يعني نفسه هينة عليه كده زعلان، وإما كانش حد يشوفه، والفضيحة تبقى إيه بين الناس. فالفضيحة بين الإيه جمهرة الناس، والهوان يكون بين الإنسان وإيه ونفسه. أليس منكم رجل رشيد؟ يعني كان يقف دون هذه المسألة رجل له عقل له مروءة له كرامة ويمنع هذه الإيه المسألة. قالوا لقد علمت، انت عرفت من سوابقنا ما لنا في بناتك من حق. يعني احنا ملناش ايه في الحتة دي، انت تعرف ما نريد. ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. قال لو ان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد. ساعة ما تسمع لو يبقى تمني ورجاء أن يكون له إيه قوة يستطيع أن يدفع بها هؤلاء. لو أن لي بكم قوة، لكن لازم يوجد لها شرط. لو أن زيدا عندك لجئته، يبقى فيه شرط وفيه إيه فيه جواب. إنما لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد لم نجد هنا جوابا. لو أن لي بكم قوة لدافعت عن ضيفي، لو أن لي بكم قوة لفعلت كيت وكيت وكيت. إن أنا ما عنديش إيه قوة. طب ما عندكش قوة ذاتية تدفع بها، ما حدش تقدر تأوي إليه يدفعها. أو آوي إلى ركن شديد. قال الملائكة قالوا له إن ركنك لشديد، إن ركنك لشديد. ولذلك قال بقى قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. الشيء الشديد هو المتجمع تجمعا يصعب فصله، أو المختلط اختلاطا بمزج يصعب تحلله. لأن اجتماع الأشياء إما أن تجمع أشياء أجناسها منفصلة ولكن تربطها ربط إيه ربط قوي، زي ما تجيب مثلا المصلوب على الايه على الشجرة وتصلبه، ربطت المصلوب على الايه على الشجرة ربط ايه قوي. انما كلاهما منفصل على الاخر ولا لا، دي له ذاته وده له ايه، يبقى ده تجمع ايه يصعب ايه فكه. طب افرض انك مزجت حاجة مع بعضها، ما احنا عندنا شيء اسمه خلط وفي شيء اسمه مزج. الخلط انك انت تخلط اشياء انما كل واحدة ايه متميزة عن التانية، بحيث انك انت تقدر ايه تفصلها. مثلا افرض انك انت جبت فول مثلا بتاع التدميس ده وفول سوداني وخلطته على بعضه، انما تقدر تعدل ده عنده ولا لا، يبقى انت جمعته مع الاستقلال. انما افرض انك انت جبت كوباية ليمون مية وحطيت سكر وده وحطيت عليها الليمون وعملتها، يبقى ده اسمه ايه فدكة شدة أو قوة تجمع يصعب فصله. إنما ده تقبض يصعب تحلله، ما تقدرش إيه تحلله تطلع ده من ده. أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك. كأني لما تكلموا مع إبراهيم ما قالوش إنا رسل ربك، بيدل على انه عارف انهم رسل بس جايين ليه. انما هنا ما عرفش لوط منهم، قالوا انا رسل ربك، يعني احنا معلش جماعه ضيوف جايين ودول ينالوا منا شيء، احنا ايه رسل ايه ربك. قالوا يا لوط انا رسل ربك، مش لن يصلوا الينا، لن يصلوا اليك. هي الرغبه في لوط ولا فيهم؟ قال له ده مش هيصلوا لك انت، مش بقول ما يصلوش لك، ده لما ما يصلوش لك يبقى لا يصلوا اليه من باب ايه من باب اول. انا رسل ربك لن يصلوا ايه لن يصلوا اليك، فاسر باهلك بقطع من الليل. اسر باهلك، اسر امشي بالليل، وبقطع من الليل. يعني ما قال هيجي لنا هيقول لك ان موعدهم الصبح، ما دام موعدهم الصبح هيجي لهم امر ربنا بالعذاب في الصباح.

طب بقى اللي عمل هذه الحضارات كلها ما كانش غادر يوضع فيها مناعة ضد الفناء؟ ده لازم جات الفناء ده بقى ايه؟ بعملية اعلى من كده حتى لم يبقى لنا كلمة تدلنا على دي اتعملت ازاي ولا دي اتعملت ازاي. يبقى اللي جه لها اقوى منها ولا لا؟ اللي جه. وإلى لقاء آخر ان شاء الله.